أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا Thank you. Yeah.

أفرأيتم ما تحرثون

No, no, no. Oh. ربك العظيم وتقبل الله.